حكمك يا رب العباد رجائي. يا الله يا الله ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. رجوتك يا إلهي ضريعا بمحمد ألا يخيب رجائي.